بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة منهج الحق في العقائد والأخلاق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على منظومة منهج الحق للعلامة ابن سعدي رحمه الله. وفي آخر لقاء كان الكلام حول ما يتعلق بمسائل الإيمان وأحوال يوم القيامة. وفي هذا اللقاء والذي ينقل عبر موقع ميراث الأنبياء سننتقل إلى قول المؤلف رحمه الله: تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد. انتقل إلى ما يتعلق بالتفكر، والمقصود بالتفكر فيما يتعلق بآثار الخالق والنعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده. الله يقول في القرآن: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن هذا هو التفكر، الفكر والتفكر. قال العلماء: المقصود به إجماع، المقصود به إعمال الخاطر وإعمال القلب والعقل. فتتفكر في هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، سماوات وأرض وليل ونهار وأشجار وأنهار وبحار. لهذا ستجد في كتاب الله كثيرا من الآيات: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا هو التفكر، وجعله بعض أهل العلم عبادة. وابن سعدي رحمه الله نفسه المؤلف لما فسر بعض الآيات المتعلقة بهذه الآثار، آثار الخالق سبحانه وتعالى وخلقه، كقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ماذا قال المؤلف رحمه الله العلامة ابن سعدي؟ قال هنا: وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين ويقنع المتفكرين ويجذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية. هكذا كما في تفسير آية الجاثية. والآيات في الكتاب كثيرة، فمثلا عندما ذكر الله سبحانه وتعالى النحل ماذا قال؟ ختم الآية بقوله: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ذكر هذه المخلوق الصغير لكنه عظيم في نفعه: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إذن هنا التفكر يتعلق بالنحل، تلك الحشرة الصغيرة أو تلك الدابة الضعيفة، فالله عز وجل أخبر عنها أن هذا الشراب الحلو الذي هو العسل والذي هو مختلف ألوانه يخرج من بطونها، وهذا الشراب فيه شفاء للناس. هذا كله من التفكر، التفكر في المخلوقات التي خلقها الله، التفكر كذلك في الآفاق، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لهذا قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وكذلك في الآيات نفسها لما ختمها الله ماذا قال؟ قال عن هؤلاء المتفكرين أنهم يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني لما رأوا بأبصارهم وسمعوا ورأوا هذه المخلوقات العظيمة السماوات والأرض زادهم يقينا وإيمانا أن هذه المخلوقات ما خلقت باطلا وعبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ خلقت لأمر عظيم، وكل هذه المخلوقات تسبح الله سبحانه وتعالى، سواء كانت الجبال أو السماوات أو الأرض. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها في ليلة من الليالي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي تحب أن تكون قريبة منه، فقال لها ذريني أتعبد ربي يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة لربي. فقالت يا رسول الله والله إني لا أحب قربك وأحب ما يسرك. فبقي يصلي ويصلي عليه الصلاة والسلام حتى بكى، بل حتى بل حجره، فما زال يبكي ويبكي حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل الأرض عليه الصلاة والسلام. فعائشة لما رأته في هذا البكاء وفي هذا الحال قالت يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر، يعني من ذنبك. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وهذا هو الشاهد، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ما هي هذه الآية؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذا ننظر إلى حاله عليه الصلاة والسلام وهو يتعبد ربه ويصلي، ومع ذلك لما نزلت عليه هذه الآية أخبر أن الذي لا يتفكر في هذه الآية العظيمة ويل له. والآيات كما أشرت كثيرة، حتى إنه جاء التفكر في أحكام الشريعة. الله عز وجل لما ذكر الخمر وتحريم الخمر وذكر بعض الأحكام يسألونك ويسألونك، يقول كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فانظروا إلى هذه الأحكام العظيمة التي هي من لدن حكيم عليم سبحانه، لا يفعل شيئا ولا يقول شيئا إلا بحكمة. أفعاله وأقواله وصفاته وذاته كلها خير في خير، وكل أفعاله لا تكون إلا لحكمة. كذلك التفكر في الإنسان نفسه، أيها المخلوق تفكر في نفسك كيف خلقت، أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن التفكر من الأمور التي تتعلق بتوحيد الربوبية. كيف ذلك؟ معروف أن توحيد الألوهية هو التوحيد الذي أرسل الله سبحانه وتعالى من أجله الرسل، أما توحيد الربوبية فهو دليل على توحيد العبادة، هو دليل على توحيد الألوهية. ولهذا الله عز وجل في القرآن يحتج على المشركين الذين تركوا هذا التوحيد العظيم توحيد الألوهية، يحتج عليهم لأنهم أقروا بربوبية الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهنا الله سبحانه وتعالى أمر بعبادته، أمر بتوحيده، بتوحيد الألوهية والعبادة، وأنه هو المستحق. لماذا؟ هو الذي خلق، هو الذي رزق. ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا إلزام لهم، يقرون بالربوبية ولا يقرون بالألوهية. ولهذا قال الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية أن الله خالق رازق أحياهم أماتهم، إلا وهم مشركون أشركوا مع الله في عبادته، يعبدون الأصنام والأوثان ويقربون لها ويذبحون لها. أما توحيد الربوبية قد يقول قائل لماذا كان إقرار الناس بالربوبية أسبق إلى قلوبهم من إقرارهم بتوحيد الألوهية؟ قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لأن النفوس تحتاج وتفتقر إلى الرب قبل أن تعلم حاجتها وفقرها إلى عبادة الله سبحانه، لأنهم في الغالب عندما يريدون دفع ما يتعلق بالضر أو جلب النفع أو يريدون حاجتهم العاجلة تجدهم يلجؤون إلى الرب، فهذا إلى قلوبهم أسبق من إقرارهم بالألوهية. لهذا قال الله عنهم: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. وقال أيضا: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. إذن هذا كله يدل على أنهم مقرون بربوبيته، لكنهم لا يقرون بألوهيته إلا إذا رأوا الموت أو ركبوا الفلك وضربت بهم هذه الريح، لجأوا إلى الله مخلصين له الدين. إذن يخبر هنا أنهم مخلصون وأخلصوا له الدين، لكن متى هذا؟ إذا نزل بهم الضر استعانوا واستغاثوا به، لكن إذا نجاهم عادوا مرة أخرى إلى الشرك. والآيات كثيرة في كتاب الله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إذن توحيد الربوبية لا شك أنه نوع من أنواع التوحيد أقر به المشركون، لكن مع ذلك ليس هو الغاية العظمى من بعثة الرسل، ولا هو كذلك الذي أرسل الله من أجله الرسل وأنزل الكتب. إنما الله بعث وخلق وأنزل الكتب من أجل توحيد العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو الغاية العظمى، هو المقصد الأعلى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. مع ذلك المؤلف رحمه الله ذكر شيئا من هذا، وهو ما يتعلق بربوبية الله سبحانه وتعالى ويتعلق بالتفكر، فذكر أن هذا التفكر إلى ما خلقه الله أن هذا عبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك عندما قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، يعني هذه الآيات. وذكر من هذه الآيات المؤلف الليل، فقال: ألم ترى هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد. ولا شك أن الليل نعمة إلهية من رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه: وسخر لكم الليل. وجاءت الآيات الكثيرة، قال الله: وجعل الليل سكنا. إذن هذه من النعم التي قال الله عنها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. جعل الله الليل سكنا، وجعل الله الليل كذلك لباسا. قال الله في القرآن: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا. الإنسان إذا جاء الليل سكن وارتاح ويخلد للنوم الذي هو السبات، فيسكن ويرتاح ويستريح وتهدأ جوارحه وعقله، لا سيما إذا نام واستغرق في نومه. وهذه نعمة عظيمة. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه. ووصفه الله كأنه كاللباس يستر البدن، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، كأنه لباس يستر بدنك إذا دخلت هذه الظلمة. وكذلك هناك مصالح تتعاقب في هذا الليل وفي هذا النهار. الله يقول في القرآن: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هناك اختلاف في الصيف وفي الشتاء، وهناك تعاقب بين الليل والنهار، هذا يذهب وهذا يجيء. لهذا قال الله في القرآن: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني هذا يخلف هذا، هذا يذهب وهذا يجيء، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. والمؤلف ذكر هاتين الآيتين في بيت واحد: الليل والنهار. ألم ترى هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد. وهذه الأزمنة والأوقات الليل والنهار كذلك من نعم الله علينا. لماذا؟ لأننا نعرف الأزمنة والأوقات بهذا، كما قال الله: وجعل الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وهذه منة من الله سبحانه وتعالى للخلق كلهم بهذه الآيات العظيمة: الليل والنهار، إذا جاء الليل سكنوا، وإذا جاء النهار انتشروا، ذهبوا إلى معايشهم، ذهبوا إلى أعمالهم، يسعون. هذا الليل آية حقه أن يتفكر فيه، وقد ذكرنا الآيات آنفا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. كل هذا يدل على أن التفكر يكون في هذه الآيات. ويل لمن قرأها ولم يتفكر، هكذا كما عند ابن حبان بإسناد صحيح. لهذا قال الله في القرآن: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن هي نعمة تستوجب أن يشكر العبد ربه وأن يتذكر ذلك، لأنه قال: خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هذا التعاقب بين الليل والنهار يدل على ذلك. الله يقول: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إذن الخلاصة: القرآن مليء بالآيات، والآيات كثيرة فيها الحث على التفكر والحث على التدبر في هذه الآيات: آية الليل وآية النهار وآية السماوات وآية الأرض والأنهار والبحار، فتنظر إليها بعين بصرك وكذلك بعين بصيرتك. وهل هناك علاقة أو تلازم بين الليل والنهار؟ لا شك أنهما آيتان متلازمتان، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. إذن يدخل هذا ويخرج هذا، ويلبس هذا ويذهب نور هذا، كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، ما معنى حثيثا؟ يعني يطلبه يتعاقبان، لا يفتران، لا يفترقان بزمان. يقلب الله الليل والنهار، يذهب هذا ويدخل هذا. والليل له أوصاف كثيرة في القرآن، الله وصفه بأنه سبات، وقد ذكرنا الآية التي تدل على ذلك. وصفه أيضا بقوله: والليل إذا سجى. ما معنى سجى؟ يعني إذا ادلهم، إذا دخل هذا الليل بظلمته، إذا أقبل. وقال أيضا في الليل: وله ما سكن في الليل والنهار. وقال أيضا: وجعل الليل سكنا. إذن السكن المقصود به الراحة والهدوء، يهدأ، لا يضطرب، لا يتحرك، ينام، يكون في سبات في نومه، هذه من أوصاف الليل. كذلك الله يقول: والليل إذا يغشى، يعني يغطي، إذا دخل الليل غطى هذا الكون، غطاه بماذا؟ بظلامه، كما قال الله: يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكذلك وصفه بأنه لباس، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا. ما معنى اللباس؟ اللباس معروف يلبسه ابن آدم، وهو اللباس الذي جاء أيضا في القرآن: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا. لكنه هنا أخذ لليل لأنه يستر ويغطي بسبب ظلمته. وقال الله أيضا في القرآن عن الليل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ما معنى هنا النشوء في الليل؟ إن ناشئة الليل، قال العلماء: أي المقصود ما يتعلق بالقيام والانتصاب للصلاة. ولهذا جاء في بعض التفاسير عن ابن عباس وعن ابن الزبير وعن ابن مسعود أيضا ما المقصود بإن ناشئة الليل؟ قالوا قيام الليل ينتصب ويرتفع للصلاة. وطائفة من أهل العلم ذكرت أن أصل هذه الكلمة هي كلمة حبشية، لكنها صارت بعد ذلك عربية وذكرت في كتاب الله. ولهذا كان سر عظيم في اختيار الليل للقيام، قيام العبادة. لماذا؟ لأنه أكثر خشوعا، ويكون الإنسان مطمئنا وساكنا في بدنه وفي عقله. لهذا قال أشد وطئا وأقوى مقيلا. فإذا فرغ الإنسان نصب ورغب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذن هذه بعض الآيات التي وردت في الليل، وكذلك ما يتعلق بأن الليل هو وقت العبادة، فهذا معروف. الآيات في ذلك كثيرة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال الله عن المؤمنين الصادقين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال عنهم أيضا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني بسبب قيامهم وعبادتهم وذكرهم لله وبسبب تلاوتهم للقرآن كان نومهم قليلا، قليل ما ينامون. وهذا هو أفضل وقت للعبادة والتقرب والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال الله أيضا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وهذا الليل أمر الله أيضا أن نسبح فيه ومن الليل فسبحه وبالأسحار هم يستغفرون ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. لكن ما نريده من هذا كله هو ما ذكره المؤلف، وهو ما يتعلق بالتدبر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض وفي هذا الليل وفي هذا النهار، كما في قوله تعالى لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله وكذلك المؤلف رحمه الله ذكر ما يتعلق بالنهار، وقد تكلمنا عن هذا. لكن كما أشرت ما هي الحكمة من اقتران النهار بالليل؟ الله يقول كما في الآية التي ذكرناها آنفا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. إذن هناك ترابط واقتران بين النهار وبين الليل. وهذا الذي أورده المؤلف أراد به الاستدلال على ربوبية الله سبحانه وتعالى وأنه مستحق للعبادة، كما في الآيات التي ذكرناها آنفا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فأهل السنة والجماعة لما يذكرون هذه الآيات هم يقررون أن منهج السلف الذي هو الحق في هذا يقرر أن الفطرة مركوزة في فطر الناس، فتوحيد وتقرير الربوبية مركوز في فطر الناس كلهم، إلا من أنكر ذلك كفرعون وكالدهرية وكالنمرود. كل هؤلاء في الحقيقة شرذمة، خالفوا هذه الفطرة وانتكسوا بسبب الشياطين. ولهذا الله قال عن الرسل وهم يخاطبون أقوامهم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وقال أيضا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. إذن هذه النصوص تبين أنهم في الحقيقة قد فطروا على هذا، كما في قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة إذن هذا ما يتعلق بدلالة الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. إذن الناس مفطورون على هذا الأمر، فتجد أن الفطرة السليمة في قلوب الناس مغروزة، كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، وهذا عام في كل مولود، ما من مولود، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل في الحديث أو يسلمانه، لأن الإسلام موافق للفطرة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عن هذا الحديث بكلام نفيس، فذكر أن ما يتعلق بالفطرة موجودة عند الخلق ومركوزة في كل نفس مؤمن أو كافر، بل حتى النفس لا تستطيع أن تنكر ذلك، تحس بذلك وتشعر به وإن غاب عنها أحيانا، إلا أنها في الحقيقة تشعر بهذا. فالنفوس مفطورة على معرفة الله، فعندما يرى السماوات ويرى الأرض ويرى نفسه التي بين جنبيه يعرف أن هذا هناك خالق خلق هذه المخلوقات. إذن معرفة الله فطرية والعقل يدرك ذلك، ولهذا الله خاطب العقل: أفلا يتفكرون أفلا يعقلون. والعبد لا شك أنه مكلف، ومع ذلك هناك أمور لا يدركها العقل، فهذه الأمور لا تكون إلا عن طريق الوحي، فيجب على العقل أن يسلم في ذلك. ولهذا انظروا إلى تلكم الجارية التي سألها النبي عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ ماذا قالت؟ قالت: في السماء. قال العلماء: هذا دليل على أن النفوس مفطورة على أن الله تعالى في العلو وليس في السفل، مع أن هذه الجارية هي صغيرة في السن، قد تكون بعيدة عن العلم، معتنية في رعيها وفي إبلها أو في غنمها، ومع ذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لمعاوية بن الحكم السلمي: ائتني بها، فسألها أين الله؟ قالت: في السماء. بماذا أجابت؟ أجابت بما في فطرتها وبما وقر في نفسها. وهذه هي دلالة الأنفس ودلالة الآفاق: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه الآيات تدل على ماذا؟ وتحث الإنسان على ماذا؟ على أن يتفكر، على أن يتأمل في مخلوقات الله، فيما يراه وفيما يشاهده: سماء مرفوعة، وأرض يمشي عليها وهي مبسوطة، وجبال أمام عينيه منصوبة، وغير ذلك من الخلق. وضرب الله أيضا مثالا بالإبل، وأمر بالتفكر في أنفسنا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ولهذا أيضا يقول الله: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه الأرض وما فيها من جبال وأنهار وأشجار ونبات وصحاري تدل على ماذا؟ على أن الإنسان قد يتفكر ويتأمل فيعرف حقيقة من خلقها، أي بمعنى أن لها خالقا ولها مدبر. فهؤلاء البشر على ألوانهم وأصنافهم وكثرتهم خلقوا من نفس واحدة، وهي آدم عليه الصلاة والسلام: خلقكم من نفس واحدة، ثم جعل منها زوجها، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وقد ذكر هذا الخلق: النطفة، ثم العلقة، ثم المضغة، ثم اللحم، ثم بعد ذلك العظم، ويكسو هذا العظم لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ولهذا ذكر الله سبحانه ما يتعلق في الآفاق، قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني أن الله ذكر هاتين الدلالتين: الدلالة المتعلقة بالأنفس والدلالة المتعلقة كذلك بالآفاق. إذن ذكر الليل وذكر الصبح الذي هو النهار، ولا شك أن النهار آية كونية أيضا خلقها الله سبحانه وتعالى، والنهار نعمة من نعم الله، كذلك يشتمل على ما يتعلق بمواقيت العبادة، وأيضا هذا النهار يكون فيه طلب الأرزاق، والله عز وجل حث على إعمال العقول في تدبر هذه الآية العظيمة وهي النهار، قال الله والنهار مبصرا، وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى يغشي الليل النهار، وقد ذكرنا العلاقة بين الليل وبين النهار. ولهذا نجد أن كثيرا من الآيات يذكرها الله سبحانه وتعالى ويختمها بالنهار، ثم يختم هذه الآية بدعوة الناس إلى التفكر، ذلك بأن الله يولج الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. لهذا لو ذهب هذا الليل وبقي النهار كيف سيكون حال الناس؟ أو كان العكس، ذهب النهار وبقي الليل، كيف سيكون حال الناس؟ فالناس يحتاجون إلى الليل وإلى النهار، هذه هي العلاقة العظيمة بين الليل والنهار. لهذا قال الله عن ذلك قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. هذا فيه تنبيه عظيم إلى هذه النعمة العظيمة، لو سلبت منكم هذه النعمة، نعمة النهار، وبقيتم في الليل، من الذي سيأتيكم بضياء؟ وإذا سلبت هذه النعمة، نعمة الليل، وبقيتم في النهار، من الذي سيأتيكم بليل تسكنون فيه؟ هذا يبين نعمة هذا التعاقب بين الليل والنهار. في النهار تذهب وتتعب ويكون فيه من المشقة والسعي في الرزق، في الليل تأتي للراحة والدعة والاستراحة والسكون والسبات، فجعل الله عليك هذا الليل سكنا ولباسا. ولهذا قال الله في القرآن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إذن هذا هو حال الناس الذين ينظرون لهذه الآيات العظيمة، السماوات والأرض، وكيف أن الله يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل هذا ولكن لا يبصرون ولا يفقهون ولا يسمعون. ولهذا نجد أن الله أقسم بالنهار وأقسم بالليل، وله أن يقسم بما شاء فلا يسأل أما يفعل، لكن هذا القسم يدل على أن هذه المخلوقات عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، خلقها سبحانه وكانت عنده عظيمة فأقسم بها في عدة مواضع، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وكذلك والليل إذا سجى، وقال الله أيضا في الصبح والصبح إذا تنفس، فأقسم بالصبح كما أقسم بالليل، والآيات في ذلك كثيرة. إذن هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بأجزاء، فيما يتعلق بهاتين الآيتين، آية النهار وآية الليل. ونشير أيضا إلى أن النهار فيه أيضا من العبادة، كما أن الليل فيه عبادة كذلك النهار فيه عبادة، وأكثر الصلوات تكون في النهار، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فحث الله عباده المؤمنين على إقامة الصلوات، والمقصود بالصلوات هي صلوات نهارية وصلوات ليلية، وكذلك ما يتعلق بالرواتب قبل هذه الصلوات وبعد هذه الصلوات، وما يتعلق أيضا بصلاة الضحى فهي في النهار، وقد يصلي الإنسان إلى 12 ركعة. ولهذا الله عندما قال إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات كثيرة والعبادة كثيرة وأنواع في النهار وفي الليل. لهذا لما ذكر الله النفقة والصدقة قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأيضا عندما قال الله سبحانه فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وقال أيضا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله فقال تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد. انتقل بعد ذلك إلى السماء، ولا شك أن السماء من الآيات العظيمة التي أيضا جاء ذكرها في كتاب الله كثيرا. فالسماء مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى وهي من مخلوقاته العظيمة. هذه السماء جاء ذكرها في القرآن كثيرا بالسماء، وجاء كذلك ذكرها بالسماوات. هذه السماء لو نظرنا في الآيات التي وردت في القرآن نجد أيضا أن الله أقسم بها في عدة مواضع، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، فأقسم بها سبحانه. كذلك هذه السماء وصفها الله بأنها ذات الرجع، والسماء ذات الرجع، قال العلماء أي المقصود المطر. لماذا وصف المطر بأنه ذات الرجع؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يمن على العباد فيرجعه وقتا فوقتا، وهكذا قد يمنع عنهم المطر ثم بعد ذلك يرزقهم هذا المطر. وهذه السماء أيضا الله عز وجل أخبر أنه بناها، لهذا قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، بناها بقوة سبحانه، لهذا قال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. ولما ذكر الله أيضا عباد الله الذين يتفكرون وامتدحهم ذكر أنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأيضا وصفها بأنها ذات الحبك، والسماء ذات الحبك، والسماء ذات الحبك. ما معنى ذات الحبك؟ قال العلماء أي ذات الطرائق، لأن هذه السماء فيها من النجوم، فيها من الكواكب، فيها من المجرات، وكل يمشي بتيسير الله، وكل يمشي بما أراده الله سبحانه وتعالى. إذن الله وصف هذه السماء بأنها بناء، وذكر أن عددها سبع سماوات، لهذا قال والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. السماوات عددها سبع، وهذا في كتاب الله، فسواهن سبع سماوات. وقال الله ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، كل هذا يدل على أنها سبع سماوات. ولهذا لما عرج به عليه الصلاة والسلام واستفتح له جبريل وكان يسأل من أنت، فيقول جبريل، فيقال من معك، قال محمد، فيفتح له. في السماء الأولى قابل آدم، وفي السماء الثانية أيضا قابل يحيى وعيسى، ثم هكذا إلى السماء الثالثة والرابعة، إلى أن التقى بإبراهيم عليه السلام في السماء الرابعة، في السماء السابعة. وكذلك الله ذكر أنها سبع طرائق، والطرائق كما قلنا جمع طريق، والطريق هو السبيل، وسبع طباق كما قال الله الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ووصف أيضا السماء بأنها سقف محفوظ، قال الله وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. يعني هذه الآية العظيمة يرونها أمام أعينهم وهي محفوظة من الله بحفظه، لا تسقط على البشر، وخلقها بغير عمد، ومع ذلك يعرضون عن هذه الآيات العظيمات، لأن الله لما خلقها وجعلها سقفا محفوظا أيضا حفظها من كل شيطان رجيم، قال الله وحفظناها من كل شيطان رجيم، لأن هؤلاء الشياطين يأتون ويسترقون السمع، فحفظها الله بالنجوم، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. كل هذا من آيات الله، هذه السماء الواسعة العظيمة، وإنا لموسعون، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدأ، ومع ذلك أولئك الذين أعرضوا عن هذه الآيات وكفروا بالله وألحدوا، هؤلاء لا شك أنهم شياطين، وإن كانوا في أجساد إنس أو أجساد من بني آدم، كيف يتركون هذه الآيات العظيمات أمام أعينهم ثم يتغافلون ويكونون عنها معرضين؟ هذه السماء الله رفعها بغير عمد، لهذا قال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في آية أخرى خلق السماوات بغير عمد ترونها، وكانت هذه السماء كانت دخانا كما قال الله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يعني مثل الدخان لا تتماسك. هذه بعض الآيات التي وردت في كتاب الله، وهي تبين أيضا أن هذه السماء لها صفات ولها أوصاف، من الأوصاف أيضا أن لها أبوابا. الله يقول لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، إذن هذا دليل على أن السماء لها أبواب، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفتحت السماء فكانت أبوابا، وهي قائمة بأمر الله لا يكون شيئا إلا بأمره، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ولما ذكر الله السماء قال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. إذن السماء على ما فيها من أوصاف وما ذكرنا من آيات هي لا تقوم إلا بأمر الله، ولهذا خلقها الله وخلق الأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش سبحانه. هذه السماء أيضا لها بروج، لها قصور، لها منازل، والسماء ذات البروج، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، لهذا قال الله ولو كنتم في بروج مشيدة. هذه أيضا الكواكب زين السماء بهذه الكواكب، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وقال الله أيضا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. هذه الكواكب زينة جعلها الله، وجعلها أيضا رجوما للشياطين، وكما قال الله وبالنجم هم يهتدون، وقال الله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فأنت إذا رأيت إلى السماء سترى هذا التزيين، كيف أن هذه النجوم تتلألأ في السماء، فزين الله هذه السماء بالكواكب وهي كأنها مصابيح. هؤلاء الذين في السماء وهم سكان السماء أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، وأنهم أيضا وأنه سبحانه وجل في علاه حفظ السماء من كل شيطان متمرد يأتي ويريد أن يسمع شيئا، جعل لها حراسا يحرسونها من هؤلاء، كما قال الله عن الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، حرسا يعني جمع حارس، وكان فيها من الرقابة والمنع لأن يأتي أحد لا يستطيع، يرمونه بالكواكب وبالشهب والنجوم. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، إلى أن قال وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال العلماء لما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام وبعث حصل هذا الأمر وملئت السماء بالحرس، فصار لا يستطيع أحد أن يأتي ويسترق السمع، لهذا إنزال الماء هو من السماء، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى، امتن علينا بهذا المطر وهذه النعمة، وهو ينزل من السماء. لهذا الله قال ويا سماء أقلعي، عندما أمر السماء فأمطرت وأهلك قوم نوح قال ويا سماء أقلعي، ما معنى أقلعي؟ يعني كفي عن إنزال المطر، وهذا السماء رزق وهذا المطر رزق أنزله الله من السماء، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. وأيضا في الآيات الكثيرة أن الله أنزل من السماء ماء فأحيا الأرض بعد أن ماتت، ولهذا قال الله فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، من أين صب علينا هذا الماء؟ من السماء، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا، إلى آخر الآيات. هذه النعمة هي بركة من الله، كما قال الله لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فهذا المطر بركة من الله ورزق من الله، لا ينزل إلا بمشيئته ويوزعه وينشره كيف شاء وعلى من يشاء سبحانه. وهذه أيضا السماء كما أن منها البركات والنعمة قد يكون منها العذاب، الله قد ينزل عذابا من السماء، كما قال الله إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء، والرجز هو العذاب، عذاب من رجز أليم، إذا غضب الله سبحانه وتعالى وقدر ذلك العذاب فإنه ينزله على هؤلاء. حتى المائدة التي طلبها بنو إسرائيل من نبي الله عيسى الله سبحانه وتعالى كان سينزلها عليهم من السماء، على القول بأنها لم تنزل، وأما على القول بأنها نزلت فهي نزلت من السماء، والدليل ما جاء في قوله تعالى اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، قال عن الحواريين أنهم طلبوا هذا الطلب، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، والله عز وجل على كل شيء قدير، فلما طلبوا ذلك قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وهذه السماء سوف تتشقق يوم القيامة كما قال الله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقال الله إذا السماء انشقت، وهذا من أحوال السماء عند قيام الساعة، تنفطر وتنشق وتطوى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، إذا السماء انفطرت يعني انشقت، لأن هذا معنى الفطور والانشقاق. إذن هذه الآية العظيمة وذكرها المؤلف رحمه الله يتعلق ذلك بالتفكر والتدبر، فيريد أن الخلق ينظرون إلى هذه الآية العظيمة، وقد جاءت أيضا الأمثلة الكثيرة في كتاب الله أن الله ضرب الأمثلة بالسماء، وهي أمثلة كثيرة، ومن هذه الأمثلة ما يتعلق بنزول الماء من السماء، يضرب الله بها المثل كإنزال الماء من السماء، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، الآيات. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله أيضا بعد أن ذكر السماء وذكر الكواكب وأنها وقادة، وقد تكلمنا عن هذا فيما يتعلق بالكواكب، وأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الكواكب في السماء وجعل هذه الكواكب زينة للسماء وكذلك رجوما للشياطين، وأخبر أنها وقادة تتردد. ثم قال أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد، بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد. بعد أن ذكر الآيات العظيمات كما أشرت آنفا، وهي الأرض والسماء والليل والصبح، بعد ذلك ذكر رحمه الله أن هذه يستدل بها على ماذا؟ على أن الله هو الذي خلق، هو الذي أحدث هذا كله، هو الذي تصرف، وهذا لا شك أنه من لدن حكيم عليم واحد متفرد. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، يعني هذه الجبال وهذه السحاب والأرض والسماوات والليل والنهار هذا من صنع الله الذي أحسن كل شيء، خلقه وأتقنه وهو خبير سبحانه بما نفعل من خير أو من شر. فمن رأى إلى هذه الآيات وتدبر وتأمل وتفكر وانتفع بذلك كما قال عليه الصلاة والسلام ويل لمن قرأها ولم يتفكر، فهذا ينفعه. لهذا المؤلف سأل السؤال الذي هو الاستفهام أليس لهذا محدث متصرف، ثم أجاب قال بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد. وقد ذكرت آنفا فيما يتعلق بهذه الأمور فيما يتعلق الآفاق وبالأنفس، كل هذا أيضا يدل على أن الله واحد وأنه يستحق العبادة، لأن هذا يتعلق أيضا كما أشرت آنفا بتوحيد الألوهية. أقروا بالربوبية وأنكروا الألوهية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. موسى عليه السلام لما جاء إلى فرعون ودعاه إلى التوحيد وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وأرسل الله موسى وأرسل أخاه هارون، ماذا حصل من فرعون؟ هل أقر بما جاء به موسى عليه السلام؟ الجواب لم يقر بشيء من ذلك، وأنكر وكفر، لكنه زعم أنه الرب. فلما جاءه موسى ودعاه إلى عبادة الرب الذي يستحق العبادة وهو رب العالمين، قال له فرعون وما رب العالمين؟ فلم يناظره موسى في توحيد الألوهية، إنما نظره في توحيد الربوبية، لأن فرعون ينكر ذلك ويقول هو الرب، فقال له رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فقال له فرعون وهو يخاطب من حوله ألا تستمعون، يعني بطريقة فيها من السخرية والاستهزاء، فقال له ربكم ورب آبائكم الأولين، يعني هذا الذي أنا أدعو إليه هو الذي خلقك وخلق آبائك الذين كانوا سببا في وجودك، فكيف تعبدون غيره يا فرعون؟ والله هو الذي خلقكم وخلق آباءكم. فأيضا سخر منه فرعون واستشاط غضبا وقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فقال له رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، فبين له أن هذا المشرق وهذا المغرب وما بينهما من الليل والنهار والنور والظلمة الله رب ذلك كله. فماذا قال فرعون بعد ذلك؟ وموسى يدعوه لذلك حتى يؤمن بالألوهية، لأن الإيمان بالربوبية يستوجب الإيمان بأن الله هو الذي يستحق العبادة، فيخاطبه بالعقل والتدبر وأن يتفكر، فلجأ إلى القوة وقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ثم بعد ذلك ماذا قال موسى؟ ذكر له ما يتعلق بالآية أولو جئتك بشيء مبين، يعني لو جئتك ببرهان وآية وهي قاطعة تبين أني صادق هل ستجعلني أيضا من المسجونين؟ فقال فرعون فأتي به، فحصل أن موسى أظهر العصا وأظهر أيضا ما يتعلق بيده البيضاء التي تخرج من غير عيب كما قال الله ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. بعد ذلك اتهمه فرعون بأنه ساحر، واتهمه أنه يريد أن يخرج الناس من أرضهم حتى يملكهم أو يسيطر على شيء من ذلك، فطلب السحرة فانتصر بعد ذلك موسى، وآمن السحرة كذلك برب موسى فقتلهم فرعون. كذلك هذا ما حصل مع إبراهيم عليه السلام لما جاء إلى النمرود، النمرود كذلك كفر وادعى الربوبية وأنه يحيي ويميت، لهذا الله عز وجل أيضا خاطب قومه بهذا، قال الله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، كانوا يعبدون النجوم، فيقول لهم انظروا إلى هذا الكوكب هل هذا هو ربي؟ فأنا لا أحب الآلهة التي تزعمون أنها آلهة وهي تغيب فقد غاب. فجاء القمر فرآه بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ثم رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، يعني هل هذا هو ربي الذي هو أكبر هذه الكواكب أكبر من الكوكب والقمر؟ فلما غابت الشمس قال إني بريء مما تشركون. فناظرهم وناقشهم وأقام عليهم الدليل والحجة، ثم قال لهم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فحاجه قومه لكنه غلبهم بالحجة، لأن الله آتاه الحجة، وجادلوه وأرادوا قتله وألقوه في النار. ومن هذه المناظرات أيضا ما حصل مع النمرود، ناظره إبراهيم عليه السلام وكان يزعم هذا النمرود وهو يدعو وهو يزعم أنه الرب كان يزعم أنه يحيي ويميت. فلهذا لما نظره إبراهيم قال له ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن إبراهيم كان يناقشه في هذه الآيات العظيمات، يدعو إلى أن يتدبر ويؤمن بتوحيد الربوبية. فإذا آمن بالربوبية عرف أن الله هو الذي يستحق العبادة لأنه هو الرب. فزعم هذا الكذاب أنه يحيي ويميت وهو في الحقيقة لا يحيي ولا يميت، إنما يأتي بشخص قد قضي عليه بالإعدام أو بالقتل فأخرجه وجاء برجل فقتله، فظن أن هذا هو معنى الإحياء والإماتة. قالوا إبراهيم ترك هذا وانتقل إلى ما يتعلق بالشمس وإتيانها من المشرق والمغرب، فيقول له هل تستطيع أن تغير هذا الأمر وهي سنة إلهية جعلها الله سبحانه وتعالى أن يأتي بالشمس من المشرق ثم تذهب إلى المغرب؟ فسكت وتحير وبهت وانقطعت حجته. وهذا شأن الكذابين الظالمين، لأن الله سبحانه وتعالى يزيدهم ضلالا إلى ضلالهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى آية أخرى وهي تتعلق بالأرض، قال وفي الأرض آيات لمن كان موقنا وما تنفع الآيات من كان يجحد. لعلنا إن شاء الله في درس قادم نكمل ما يتعلق بهذه الآيات. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.